وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دنسل من كورال من سيرن إلى رسول الله عليه وآله وسلم أن كلاكو بل قل أفمقل حكو دمقل قل سيرن بإسان داجي المبئر وبور بموك بسكاد إدنا قل سنبطن قدم سنين قل دنسل ملن قل إجول أتوا وندردون باب آدم بوب وانبياء ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قرتي لو أن جكود بنا من تفسير القرآن العظيم كوي سورة إبراهيم عليه وعلى جميل الأنبياء الصلاة والسلام قلن عندك آية نؤمن وصفوي جيني ها آية نوغاس إجيد عندك الخميس مجمالات صفوي جيت اللي ورطاسك وجنرى تيمن ناي چفن ناي ناي فرقون العالمين صلى الله عليه وآله وسلم ina hauri jeegom lewru jeedo buru ni wi'a mars juillet ujunnaaje bide eno gastatu be nabi isa alihi wa jamil anbiya as-salatu was-salam en nyaagim allah subhanahu wa ta'ala ndi yurmoto yafo den dangal may mena maybe juul maybe der l'islam to fofto do moy safara men den dangal nyaw men safar jaw 2000 wal men yetto be nem yetti nana men danni men kaltona men kalim men wursa men wuri men tabita men fofti men fandana men artibe yalla rokkana ko julfu ardi feew yalla nyipan ifitnaaji be yoje taari nokkuji men di itara men di tanaaji riwate be nokkuji men artu men hene do jam ba mube warate be hen kadi yalla safrudu men kadi tabitina berde mo rasul allah jere goro julbe ko bawana yalla rentin berbe julbe do jam e do ya cara ne waare yalla rutin julbe joomira e joomu en tawallan tawadum e berde de demde de e golle de kala fi ghayri darra mudirra wala fitnati mudilla jumrar subhanahu wa ta'ala nadara min uyi alam taramata anda wala ayyani mata anda anna allah dokro ilmi anna allah khalaqa as-samawati wal ardi bil haqq mata an kama anda allah tagil leedi asman ko gonga ni yow rewetan goduma la hen gogo burasado ala gonga wala tagore na wada ko buri mujjudi e rewdo tagdum dum allah wadani dum e odo aduna ko buri mawnude fof ko tagado na wada foti ko kalo wala ko mum Allah kan hakurma tagore mum mum ala don sabu mabbe fo be kala aha be nan dira jumira subhanahu wa ta'ala wi do kadi wa in min shay'in la yusabbihu bihamdi hunde fof ina andino rewirta Allah subhanahu wa ta'ala ko en woni be en ganda kono kanyum na andino jokkundire joom wori dewta be leedi asman o wi ko ngare so onon bela so imin be metta mbi minen metta samin na nan kamin garfa ko min belti dala sa fa ina ba'i'in wadde dum do ko gonga di tegira tegira ko dum e wallude ko wone majji ko di chaawi ko e ko di kippi ko hono rewiri Allah dalilaji jidani ene maaji ko Allah tagi hen ko idewoji hen dewoji Allah do leydi les asman dum do fof ko gonga wadde in yasha yuzhibukum sawalam o wara on wayati bi khalqin jadid no wini ayi gode kama anshaakum min dhurriyyati qaumin akharin rasul an'am no itiride moni foko non do neddo wayi wonde fo law dama li ghayr lama wasa liku allah san jogi ko duumi ko tajata ko rafata la mum ngalu mum mana e bawal mum usta sa ko tajata rafata amma ko heddi fof do wayi jodaade fof ma won wiyede won gujoni noddo on dewno do won jahanno do won gonno do sabu moni fof fadani hala jalm taw dum ala ko kanyum tuufi la jalm teppum no ponno e wadde in ya shayizib kum wa yati bi khalqin jati salam wara non te o wadi de gede ha heewi sanne dum non ko Allah jere hulde moni ko chofel so nanane kus nanabar so anda kam dum yemro Allah de en Allah hulbini je bo forti wa yettinaade aywa jumradi wa ma dhalika ala allah bi aziz dum sattirani allah no de besa benji wono do be honji ona wi annaba bo horti no wi jom dol no wi jom lamu dum do kala ko ko na adana tagore tide allah wadi do kono fo itini wara fini dum hayi ala o wi wa barazu lillahi jami'a so be ngari kambe fof mabbe njaltana allah subhanahu wa ta'ala firti nyande yawmal qiyamati allah hala barazu woni jomi en njalti e der genale tagoje ngari en kucciti Allah subhanahu wa ta'ala no wini yom umite yomul qiyam dum wite sahira won non ko dingal potngal ala tulde ala nadde woni alaado lesdi alaado towi alaado fof foti moni fof ina dari ina wucce joomiraaɗo subhanahu wa taala baradulillahi jamin haa ɓuri hamnade heen fof ko mamduuji solimaaji pour malli ngalaa comki ngalaa paɗe hay sunnineede cunninaa ko waliyaadu billah woni baradulillahi jamia fa qaala duafa so ɓe ndentii ɗoon noon duafa lo'nanooɓe e aduna o ɓe mbiyana lilladina stacbaru mawni kinnooɓe ɓe ndewannooɓe inna kunna lakum tabaa minen de koye mon min jokkinoono aduna noon fa hal antum mughnuna anna mete onon mbaawi nafde amen min adabillahi lebti allah min fii hada ko onon min ndewannoo e aduna jooni noon yawmal qiyamati ari e mete won mbaawɗon heedade min lebte ɗe allah alni min tuundi yawma la tamlilu nafsun illa min shiia qaalu kamɓe istakbaru en ɓe mawni kinnooɓe rewatenooɓe ɓe mbi law hadana allahu la hadaynakum sonndo allah walliino min yimin ndew laawol peewal ma min mballa noon kono min horaade min tan fagdu fillahude mine min ngalaano laawol peewal ni mbo min ngol min kolla on saka min naftoro ngol ga hannde woti tan koko majjere wonno ndeke en ɓe law hadana allahu la hadaka en nganndi joomumen kam laa aɗiineni koy rooɓe cirkuɓe e woopooɓe allah ɓe njiide sawaun alayna a jasi ana foti noon jasa woni neɗɗo no wiyete ni saalidde hulde haa ɓurta woni jasa am sabarna walla ni min muñi so min maayi walla min mbaawi muñde maalana min mahay so daƴirgal ala hen firti luugde yurmi kinaade nafata toon yawmal qiyama eywo woni maalana min mahay muñde kadi wiide no wele ala ko ga neɗɗo welata ɗo yomal ƴamal ngen ko waawa nder ɓolde nannoɗal janno wiyata welta nannaɗo jeyngo o waawa yesinde hoore mum woni maalana min mahis min ngalaa daƴirɗo wadde gila neɗɗo rento gila ga noon allah holte gila ceeɗu wa qaala cheytanu ɗum ɗo ko rewondirannoɓe kaala jooni noon almami o nan haala wa qaala cheytanu lamma qudiyal amre ndeen noon ɗum ɗo ñaawaama hankadin wiyaama ya ahlal jannati khuludun la ya ahlal jannati khuludun la mawta ya ahlal naari khuludun la mawta yimrari waandirhum yawma alhasrati qudiya alamr ay qudiyalamr wahum fi ghaflatin la yuminun ahlu dunya fi ghaflatin hada maaji adde addi sahih ɓe mbaadi jawdi wiye e hey mon yimɓe aljanna ɓe cuuta koye e hey mon yimɓe aljanna ɓe cuuta koye sabu kam en jiɗi kat nodde ene mbeɗa pofto seeɗa no nganndi ɗum ko woni moni fo ɗum ko jeɗɗum ko maayde allah wi maayde hirsa kon jeyngue aljanna jooni noon yeeyne e hon yimɓe aljanna ceasal tan woodi hankadi e hey mon yimɓe jeyngue ceasal tan woodi maayde ɓesi jooni noon lamma ɓuuɓiyal amru nden ɗum ɗo kewi nde ɗum ɗo waɗi e cheyɗani waɗa discours wi inna allah waadakum waada alhaqi allah de fotanin moon fodoore goonga wa waadtukum e heɗaali o guuɗo o wiya ko fodoore goonga kanko ne fotanino ɓe fa ahlaftukum luundinmi on fodoore allah goonga nde ndewɗon kam goppuɗon fedoore allah nde waliyaadu billah tewa makana li aleykum min sultan min te nden mi fotsani hay gooto mon ala fof doole ɗe mbaɗmi mbawnu mi wawnira mi ala ko wawniri ne mbawniru gooto e mum illa an dawtukum ko dawa tan mbaɗnoon fastajaba tum li e ndeke en nganndi ɗum waɗi allah wi layka rafid di jinneji ne keɗine la sallah sallam de mbiyatan ko yaqamana ajibu daiyallah wa aminu bi yahfir lakum idunubujikum il abid alim o ma allah wijib allah shahidey non tan joni falama uri wallahu ila qaumi mundir qalu yaqamana inna samina kitaban unzila min badi musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaq ila tariqin yaqamana ajibu daiyallah ni ɓe mbi hay goto wawnani ɗaccuni hay wiyeede yoɓe mbaɗani ɓe mbaɗani ɓe keɗi tan ɓe nganndi ko goonga ɓe nganndi goonga namde ko hurde faahlafta kum woni luundinmi o ma kan li aleykum min sulla inla andan fastajabtum li jaabon ndewɗon e am fala ta luumuni woto ñinge kam o luumu an fusa ko ñinge koye mum sabu ko onon guttimi haa mbaɗmi ɗeɗo geɗe gasi kadi ko onon ndewe am mi waawnani he goote mum ne mbiya so neɗɗo wiyama wiima yanaata jeyngue a natata heen e ɗum no woni nadde jeyngue diwata ɗo woni ko wi ma kan li woni fala ta luumuni luumu anfusakum ma ana bi musrikikum hannde mi waawa faabaade on wa ma antum bi musrihi onon on mbaawa faabaade on surko ɗo fande ko ɗum inni kafartu te ko ɓuri hulɓinaade heen mi yeddi bima ashartumuni min qabl hunde yawmal qiyama yawmal qiyama yakunu alayhim didda ana noon jumiraaɗo wi mana ومن أضل ممن يدعو من دونه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعائهم وقال هو حشر الناس كانوا لهم أعداء نجي بها وانا تحكم نبك هاري وانت تحكم نبك غرفة وبيه قلت لك عن ولي أكد في أكد وان إني كفرت بما أشكتموني من قبل أجمر إن الظالم لهم عذاب أليم أي اللي وارد تاني أبى تاني جنب بوري بندق تاني الله سبحانه وتعالى فوق الله بيما يا لك يا ولد ما يقول يا ولد موني ورسل الذين أمنوا جمر بيما وإن الظالم لهم عذاب أليم تاني أبى وارد نبيه بني بيه وسيف فرق غير معظم ونشرك ولا قدم فوجين جيلا في موسى سؤال الله سوراني توباني الله ورسل ما يلفت إن جبر إلوجت عن جندي بكر جيلا إلوجت وانا يومنا دادي راي لفت يدي بكا الله يافات دم الله سور دم ولا يافات دم جم حاج يوه ولا يبدني ولا كده لابورس يوم شعليل امتعيمي رحمه الله نبيه ان المصائب ممحيصة بني جدي كوكو فهم فرسن يدي بكا توي دموني وودخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بضد هاته ما يزول الأشياء برد حامنا دفوف كده يدو نجي لفت نجي دي نيني من أب أنا جندي برد برا حقوق دوماني ورسل الذين عملوا وعملوا صلاة جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربي يمروا رجومي بيروا أننا مع الجنة أيوة ورجوم الله سبحانه وتعالى ورسل الذين عملوا وعملوا الصالحات قول إنه بالله إن قل إنه قل لمج بأننا الجنة وعملوا الصالحات هلقوا بنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها تيكو بساسنا بتون يلتي الله بإذن ربهم قال بينهم صب الجنة على جيد وعلى نهار يوم لا تملك نفس لنفس شيئا كان الله لك يجي الجنة وني بإذن رب تحيتهم فيها سلام سلم من نالتون نجوم ربي آي بر والملائكة يطوى لي من كل باب سلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار هنا سلم من نالتون صب سلم من نالتون وني سلم من نالتون غوغ راي غوغ صب سلم من كده كسر دوا ملائكة كتين بيدو دومات ومن يود يالله ودنيم الجنة غير ضرر مضر ولا فتنة مضلة ضل من جانب إيم إيم ألم ترى جمرة ربي متى أياني والله أنده كيف ضرب الله مثلا هنا الله ركر تغيير جول نفورم إكافير لورم كم أمني كلمة طيبة ويكون قول بلون قول مني مجل كشجرة طيبة ويكون لك مجل أصلها ثابت فوبرن لنا نبيها فيه وفرها شخص في السماء ويكون دروس ما هو طوبي سنطوب شخص طوبي نجدي فوبر نبين هفي توتي وكلها كنيم إن جبنا ونن أبدا تسنو جاء كل حين كلا ديون تجبين لنا جبنا لكن يبيك هفي كات مولي كدي إن جبنا بإذن ربها ها الله بيها سبيه جبين ونس الله بينا ونس في دوت الله قال الله بإذن ربها فرسك كلهم دوت الله ونس وضرب الله الأمثال للناس جمرا ليهم ولا نجيب يرو لعلهم يتذكرون بالأمنيشو أي جول أفني وي بس نواجه لنا نفرتني جول أكدي كنيم نون كدي بس نواجه نفوجي ومثل كلمة خبيثة كنقول بنتنون كشجرة خبيثة يكون لك مؤجانها قول رايمك هاجي فدك إبارة لك فكا لك فرن فت إجي تسط إكي تجت من فوق الأرض لك مؤجان كدي إن طوفا إليه ما لها من قرار إنه هو ريضا جلنبي أي يثبت الله الذين آمنوا الله يثبتنا نقوم للنوبة بالقول الثابت ما آمنوا في بالقول الثابت الحياة الدنيا وفي الآخرة قال بعضهم أين الله والرجل بالوليد حال ده يقول له ده فيب ده قد ما جي كنون كدي سو بنجيه في ينال سو نام ده غريتون كدي بنجابو كدي جابو دي كدي مون في الآخرة وظل الله الظالمين وما جينا توانا النوبة جوم ينبيه ها من ربك ها ها ما دينك ها ها ما تقول هذا الرجل ها ها ولا من أني بين بيان بي كل بي يا مجان وني وذل الله الظالمين وما جينا توانا بويفعل الله ما يشاء كلا كوبرا وني كوبرا ايه نوجه من رسول صلى الله عليه وسلم دائما وثنائي أكون جل بها فرد أكون الجنة جين أكون مجيب بلن حاجة ينال وقت تبتني لفت قبر هل نو لبت من الله صلى الله عليه وسلم من يموله اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر صحيح البخاري ومسلم يموله سنو الله يعلى ذنب ما يدير قد إيه في تناج تنا قبر وهل بنات كنا فوق وهل بنيك وفوف سأل الله سابتين يعتن تبتن fitina jadi non hut kono fone da nyaago yal don dum hen fitina di abri ko non yawmal qiyamati kam wi mbade do do fayda je dedo ayede enen yetta hen san ummade aya sappo jenatu ha aya nogas e tatin heddeto o wi hollirde go wattande dewowo e dewatedo so be dendi e me ngamanda hay so way abrunton wi na e war ko boni waldi noddimbo be ballondiri e so be nangam en gandi kambe fof o woni auteur principal o woni complice en gandi kambe fof ma goto ma heb lepte e gelal gongal hollirde wonde sheydane buri bonde buri gane burdo bonde bibbe adam foko sheydane kadi kanyum kadi ko penowo kadi ko lo'do wawana hore mum wona be rewbe mum be nafoore e gadal gongal iblis ma dirro gaño allah ma dirro ko allah hali ko allah addi ko woni gonga wonde ko kanyum ko fodannobe ko fenande wonno e gadal gonga dum kadi gabirni dum matene mba yidi iblis matene mba ndofi do allah hal men birni do birnale kaaji go ko hala shiidni ko hala iblis en mbawa hebe hala mum didi ko jogol woni yamal qiyamata ko nda yamal qiyamata fuddi Allah alaf jogol woni wadi wi mana iblis na dir yo dum do en wadi go ngin era gede fu ko hunde ke wore yamal qiyamata lepte danga en ya wore danga aha wa wazni yo idin haqq na jomra do wini fesirde woni nya wore ko gonga woni wiyede yamal fasli nyalaba nyaawore nyalaba sirndol gonga fenaaji e gelal gongal ko hollirde kongol tawhid boy kon lekki moddini bisnuki ni tawki tawi chaati mo fowi han feewi ina sabiti en dum wayni no way heede nafoore ni nafoore ene kam en ngandi nafoore buubde ndi nafoore besnoje de e nafoore kete hay ledde de kadi ko turobe bare hen chaccor be mbadum dum no fodi nafoore woni hen be deeke nafa hen dum do fof koye mana lekki no wayni kadhalika ko ni kadi yawmul qiyamati mana juldo kadi ko ni woni hewde nafoore aduna dum non ko fi hen kala immi ko ta Allah subhanahu wa ta'ala yalla jabanen kala fi wan ummi ko ta inshallah yafa hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.